كل شيء يهون مرحبا بالحراب مرحبا بالملون في سبيل الكتاب كل شيء يهون إننا لا نهب كل ما يوعدون كيف نخشى العذاب وعمنان الملون إننا لا نهب كل ما نخشى العذاب ورمنا الملون حسبنا يا شباب أننا مؤمنون حسبنا يا شباب أننا مؤمنون نحن جند لله وله مسلمون همنا في رضا لا نمين لا نقول نحن جند لله وله همنا في رضا لا نبي لا نقول لا نبادي سوى الكائن من يقول فاخبتوا من هدى أيها الحائرون لا نبادي سوى الكائن من يقول فاخبتوا من هدى أيها الحائرون وانهضوا للحياة أيها النائمون وانهضوا للحياة أيها النائمون مرحبا بالحراب مرحبا بالملون في سبيل الكتاب كل شيء يهون مرحبا بالحراب مرحبا بالملون في سبيل الكتاب كل شيء يهون إننا لا نهب كل ما يوعدون كيف نخشى العذاب وامنا الملون إننا لا نهب كل ما يوعدون كيف نخشى العذاب وامنا الملون حسبنا يا شباب أننا مؤمنون حسبنا يا شباب أننا مؤمنون يا سماء اشهدي قسوة الكافرين واذكري للغدير صبر أهل اليقين يا سماء اشهدي قسوة الكافرين واذكري للغدير صبر أهل اليقين فدية المسجد وحماة العرين كلهم مقتدي بالرسول الأمين فدية المسجد وحماة العين كلهم مقتدي بالرسول الأمين صامد مهتدي لا ولن يستكين صامد مهتدي لا ولن يستكين مرحبا بالحراب مرحبا بالمنون في سبيل الكتاب كل شيء يهون مرحبا بالحراب مرحبا بالمنون في سبيل الكتاب كل شيء يهون إننا لا نهب كل ما يوعدون كيف نخشى العذاب وامنا المنون إننا لا نهب كل ما يوعدون كيف نخشى العذاب وامنا المنون حسبنا يا شباب أننا مؤمنون حسبنا يا شباب أننا مؤمنون حسبنا يا شباب أننا مؤمنون